ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. اللهم صل وسلم. قال: لقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه. ومن قدر عليه رزقه هذا تفسير، والتفسير الآخر: فاقدروا له يعني اقدروا للشهر، اقدروا للشهر، عدوا 30، هذا معنى. نعم، أي ضيق عليه، وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. طيب، هذا شرحه خلاف الشرح خلاف المتن. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما. إيه، لا، هذا ليس يعني حسب اجتهاده رضي الله عنه، لكن الحديث، العمل بالحديث أولى. وهو راوي الحديث وعمل به، وعمله به تفسير له. لا، وهو قول روايته إلى كما يقال في، نعم، في بعض المسائل أن إذا روى حديثا يخالف رأيه فيؤخذ بالحديث، روايته مقدمة على رأيه. نعم. قال: وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وعنه رواية ثانية لا يجب. هذا هو الصحيح. قال الشيخ: بل عصيان، إذا صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، لأنه إذا صام اليوم الذي يشك فيه احتياطا لا هو نافلة ولا هو فرض، نيته ليست متحققة نافلة أو فرضا. أي نعم. قال الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية: هذا مذهب أحمد المنصوص عليه، المنصوص الصريح عنه. ونص عليه المنصوص، إذا قال ونص عليه، ونص عليه الإمام أحمد. أي نعم. ولا أصل للوجوب في كلامه. أي نعم. ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب. لكن لو صام يريد احتياط بطل صومه، لأن النية لم تتحقق. أما لو صام على وجه الاستحباب موقنا بأنه ليس من رمضان ولم يكن من رمضان، أي نعم، فصومه صحيح. إذا كان من رمضان اختلفت النية، على كل حال لا يصام. إذا حال قتر أو غيم يكمل عدة شعبان 30 يوما، فيه نص مثل ما، نعم، أنه فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثانية، ثالثة، وعنه رواية ثالثة: الناس تبع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. ويجزئ إن ظهر منه، أي من رمضان، من ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم: قلت لأحمد فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. وتصلى التراويح احتياطا للقيام بقوله صلى الله عليه وسلم أيضا احتياطا ما هو وارد، لا بد أن يؤدي العبادة متيقنا يعني مشروعيتها ومتيقنا مشروعيتها، ما لم يتيقن مشروعية العبادة لا يجوز له أن يتقرب إلى الله بقربة لا يعلم مشروعيتها يقينا. أين العلم اليقيني مشترط شرط على كل حال. أين لكن هذا خلاف الصحيح. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. نعم قضية غير مسلم بها، لأن ما لم تتيقن مشروعيته لا يلزمك ولو أخطأت، ولو أخطأت الواقع. نعم. ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل. شوف كيف بقية الأحكام ما تثبت، شو هذا تناقض. بقية الأحكام لا تثبت كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل. خلف في الصوم احتياطا للعبادة، وقلنا إن الاحتياط للعبادة لا أصل له، العبادة لا بد أن تكون يعني مبناها توقيفي، العبادة توقيفية مبناها على الشرع، لا يعبد الله إلا بما شرع. والشخص الذي يتقرب إلى الله بقربة هو المطالب بالدليل، ليس له أن يقول هات دليل أن عملي ليس مشروع. نقول أنت هات الدليل أن عملك مشروع، يعني هو المطالب، ما يقلب علينا القضية. أي نعم. قال خولف في الصوم احتياطا للعبادة. الاحتياط هنا هذا ما أين العبادة لا تؤدى على سبيل، تؤدى يقينا مبناها على الأمر، مبناها على الأمر. نعم. لأنه احتياط احتياط يدخلك في وادي الوسواس. نعم. قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. نعم تثبت رؤية هلاله لجميع المسلمين بخبر مسلم، يخرج الكافر ما يقبل قوله، مكلف يخرج يعني الصبي أو يخرج يعني الذي رفع عنه القلم، عدل يخرج الفاسق أو الكذاب، ولو عبدا أو أنثى. نعم نص عليه. وفاقا للشافعي وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء. نص عليه أوفق، يعني نص عليه إن كان يحكي المذهب، أما إذا كان يحكي مذهب الإمام أحمد كما ذكر هنا على مذهب الإمام أحمد فنص عليه يعني الإمام أحمد. نعم. قال وفاقا للشافعي وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء، قاله في الفروع لحديث ابن عباس رضي الله عنه، كتاب من كتب الحنابلة. نعم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله. هذا استفدنا من هذا الشراط كونه مسلم، أتشهد أن لا إله إلا الله. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله، قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. نعم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود، وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد والنسائي. ولم يقل مسلمان، وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته. الحديث يصومون بشهادة واحد لأنه غير متهم مقبولة، لكن ما يفطرون إلا بشهادة اثنين لأن للنفس حظ في الفطر. نعم، هذا تعليل الفقهاء. أما إذا قال أنا رأيت الهلال لدخول رمضان فهو غير متهم، لأن الصيام فيه مشقة، وكونه يعني يشهد بأنه رأى الهلال التهمة منتفية عنه. بحديث الأعرابي هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، يعني لا تقبل شهادة خروج رمضان إلا باثنين، فإذا شهد واحد يعني لا تجاز شهادته. لا تجاز أنا وش نقول؟ يعني خروج في خروج الشهر شهر رمضان لا يقبل لشهادة اثنين، لو شهد واحد وردت شهادته هو هل يصوم في نفسه أو لا يصوم؟ يعني يكذب نفسه مع الناس: صوموا لرؤيته، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، على روايتين في اختلاف. أي نعم، لكن في خروجه لا يقبل لشهادة اثنين. وش السؤال؟ اي في الدخول كما ذكرت قبل قليل غير متهم، من شهد بأنه رأى الهلال تقبل شهادته ولو واحدا، يعني بشرط أنه يكون مسلم مكلف عادل ولو مملوك أو امرأة، بدليل حديث الأعرابي قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول عبده ورسوله؟ قال: نعم. فقال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. اعتبر رؤيته. ويقول بعض العلماء إنه غير متهم، غير، لكن في خروج رمضان في خروجه لا تقبل شهادة الواحد، لأنه قد يعني قد يتطرق إليه، لابد من شهادة اثنين. ولهذا يعني من باب الطرفة، وإن كنت أنا حقيقة ما أود، لكن يقولوا يعني في بعض الأماكن إذا دخل رمضان فأجابوه الشروك، وإذا خرج قال جابوها أولاد الحارة. يعني خروج رمضان للنفس فيه حظ، ودخوله ما يعني يأتي به إلا يعني المتمسكون تماما، وهو في عهد الحديث. أي نعم، نعم يا شيخ. شلون؟ ما ينفع. واحد منهم غرة، واحد غرة يصومون 30 يوم بس، والزيادة هذه تكون غرة لا تحسب لهم في الثواب، لكن لا يفطرون إلا مع الناس ولا يصومون إلا مع الناس. قد يصومون 28 يوم ويكون عليهم غرة يقضون يوما واحدا. أين؟ بالعكس. لا يا أخي مد يمينك يمناك. ها ها على دخول شاهد واحد لأنه غير متعب. لو أنثى ما هي معروفة بالكذب يعني عاقلة مكلفة مسلمة يقبل تقبل شهادتها. هل نقرأ النص تونا نقرأ؟ اي نعم أعد قراءة النص عشان. قال وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته الحديث. إيه ربما يعني احتمل أنهم صاموا نعم بشهادة واحد وهذا الواحد زل يجوز عليه الخطأ شهد خطأ. ها هي يختلف الواحد على الاثنين يختلف نعم لكن شهادته يحكم بها بدخول رمضان شهادته. ما ادري وش انا ما فهمت سؤالك ما فهمت اعتراضك. شهد شخص ان رمضان دخل وهو واحد اي نعم لكن ما رأوا الهلال لا يفطرون حتى يشهد اثنين ولو صاموا زيادة لاحتمال أن الذي شهد بدخوله أخطأ. يعني شهد بدخول رمضان اثنان أي نعم ولم يروا الهلال لا يفطرون حتى يروا الهلال. الاحتمال المحتمل من الواحد يحتمل أيضا من الاثنين قد يحتمل لكنه ضعيف. وهذا الذي افترضته يعني غير واقع هذا افتراضي خيال افتراضي. ولهذا رتبت الحدود بشهادة اثنين ما عدا الزنا يعني لابد من أربعة ولابد من التشديد في الشهادة. يعني الأحكام التي رتب عليها يعني إذا قلنا شهد اثنان على دخول الشهر وهم عدول عدلان مسلمان مكلفان يعني لديهم يندر أن يقع هذا. اللهم إلا ما أدري افتراضي على كل حال سؤال افتراضي. من ضمن هذا أن شخصا وهو شايب كبير وقد سقط حاجباه وابيض شعر حاجبيه فقال أنا رأيت الهلال إذا بشعرة منعكفة يحسبها الهلال يحصل الخطأ. فعلى كل حال يعني لابد من أخذ يعني لابد من التدبر وأخذ الحيطة. العبادات مبناها على الأمر قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يعني رؤية الواحد رؤية للجميع. صوموا لرؤيته ما يلزم كل واحد أنه يرى الهلال. رؤية واحد عدل لهلال رمضان هي رؤية الجميع لا يرخص إلا للمريض أو المسافر بنص الآية. نعم يعني هنا أحسن الله عليك لو كان شاهدا بدخول رمضان نعم وأصاموا 30 يوما نعم فلم يروا الهلال يفطروا لأنهم افتراض فرضية. ولو كان واحدا 30 لا يفطروا حتى يروا. شلون لو كان واحدا عكست علينا أنت؟ لا هو كلام الماتن أحسن الله عليك. شلون كلام الماتن أحسن الله عليك؟ وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما كيف؟ ما عندك واحد. وإن صاموا السطرين الأخيرين السطرين الأخيرين وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما قبل الفصل. أي ولم يقل مسلمان. نعم. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما. نعم. فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولو زادوا على 30 يوما حتى ولو زادوا حتى احتمالا هذا الواحد مخطئ. أما إيه؟ لو كان اثنان لا يفطروا إذا أكملوا 30. منين؟ من مضمون كلامه مفهوم المخالفة. لا يفهم من هذا. يعني فعلا قد يشعر بأنه إذا كان إذا دخل بشهادة اثنين نعم أنهم لا يفطرون أو أنهم على كل حال أنهم يفطرون إذا أتموا 30 يوما. نعم. لكن الاحتمال الذي يتطرق إلى الواحد ألا يتطرق إلى الاثنين ويكونون مخالفين للحديث؟ لا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الصوم يوم يصوم الناس والأضحى والأضحى يوم يضحي الناس. إذن نعم أقول يد الله على الجماعة. نعم. صلى الله عليه. قال فصل: وشرط وجوب الصوم 4 أشياء. هو الحقيقة ما يفسد المسائل الفقهية إلا الافتراضيات، المسائل الافتراضية، وما أكثرها في عند إخواننا الحنفية. أي نعم. يعني يفترضون مسائل لا تدور في الخيال. الله المستعان. وقعت انتهينا لازم وقعت. طيب اللي يقول يعني ومن صلى وعلى ظهره قربة فساء فما حكم؟ هذا يقع. الله المستعان. نعم يقع. يقع عندك ها؟ اي اي ليس فساء. وشلون؟ يقول قصدرة البول يعني كيس البول. القصدر القصدرة ما هي بصورة. لا هم تخيلوا واحد يجمع هواء خارب في قربة ويضعه على ظهره، إيش يبيبه؟ ماذا يريد به؟ أي نعم الافتراضات الكثيرة تفسد مسائل الفقه. يعني خلك مع النص. نعم. قال وشرط وجوب الصوم 4 أشياء. انظر إلى تفضيل الإمام، من الذي يؤم إذا كانوا في القراءة سواء وفي السنة؟ رجعوا إلى الصفات الشخصية. الله المستعان. وأشياء يستحيى من ذكرها. نعم. قال وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن 3. قال والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر. أي نعم أحسنت. نعم أنا الآن وافقتك. أبحث وين أنت فيه. نعم. وشرط وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. نعم. قال والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وشروط صحته 6: الإسلام، فلا يصح من كافر، وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه، والرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به. يصح منه ولا يجب عليه. يصح منه ولا يجب عليه. وأما يعني الحائض والنفساء فهو لا يصح منها ولا يجب عليها. نعم. قال فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. الصلاة ما تجب عليه لعشر، ولكن يضرب عليها نعم ليعتادها، ليعتاد الصلاة، إنما تجب عليه إذا بلغ. نعم، يعني يصح من المميز ولا يجب عليه. الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. نعم. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. يعني لازم ينوي من الليل ولو جزء من الليل قليل. نعم، من لم يبيت الصيام من الليل نعم فلا صيام له. لكن لو نوى من أول الشهر أنه يصوم كل ليلة تكفي، ولو حتى يعني غفل في بعض الأيام، ما دام دخل رمضان ونوى أن يصوم جميع رمضان تكفي هذه النية حتى ينقضها، إذا نقضها بسفر أو نقضها بعذر يبيح له الفطر لابد أن يجدد النية. قال: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب. وكذلك الأكل والشرب. نعم. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. نعم، عشاء ليالي رمضان يتعشى وهو يريد الصوم، لكن عشاء ليلة العيد ما يريد الصوم، فالنية مفقودة. نعم، في عشاء ليلة العيد. نعم. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، يعني في خلال الليل، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. نعم. أو قال: إن شاء الله، غير متردد. إن شاء الله للتحقيق وليس للشك ولا للتردد. نعم. أو للاستعانة، لا يدري هل يعيش أو لا يعيش. نعم. فنعم، فلا يفسد. نعم. كما لا يفسد الإيمان بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إذا قالها على سبيل يعني التحقيق، أو قالها أنا مؤمن إن شاء الله لئلا يزكي نفسه، لئلا يزكي نفسه، هو لا يعلم أنه كامل الإيمان، أو لا يعلم أنه سيعيش. مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قال إن شاء الله ليس على سبيل الشك يجوز، أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله شاك في إيمانه لا يصح، لا يصح إيمانه ولا يصح الاستثناء. أي نعم، أنا مؤمن إن شاء الله، هذه فيها كلام الاستثناء في الإيمان. نعم. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا ففرض وإلا فمفطر، وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزأه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. لا يعني هو شاك، ما زال شاك، ما زال شاك، صام أوله أي نعم وهو لا يعلم أنه من رمضان، فليس فرضا ولا نفلا. نعم. ويضر، ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية. ما أدري ما. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر. ويضر إن قاله في أوله، في أول ماذا؟ رمضان. إذن هذا نقض بعضه بعض. في الصورة الأولى أحسن الله عليك يلزمه القضاء، يلزمه لأنه إذا بان من رمضان، إذا بان من رمضان، إذا بان من رمضان، لأن صيام الفرض لابد أن يكون يبدأ من طلوع الفجر ثم أتم نعم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. متى تبين الصبح الصادق، الفجر الصادق، وجب الإمساك. إذا مضى مدة وهو لا يدري هل هو رمضان أو غير رمضان، يعني ما صام اليوم كله بنية، يقضي، والله أعلم. نعم. هنا نفسه حكم لنا وقال ويضر إن قاله في أول، في أول رمضان لعدم جزمه بالنية. فاستفدنا من هذا أنه الجزم بالنية أصل. أصل. نعم. وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إيه هذا فرضه، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني إن جاك الليل أو جيته تفطر، تصوم بالرياض، يطلع الصبح عليك قبل المدينة يعني بأكثر من نصف ساعة، ما أدري كم، 28 دقيقة، ها؟ من نصف إلى ساعة إلا ربع، تمسك هناك، يجب عليك الإمساك. تأتي هنا تغرب الشمس وأهل الرياض، ها؟ ما تغرب الشمس يفطر أهل الرياض قبلك، هل تفطر مع أهل الرياض أو تنتظر حتى تغرب الشمس في المدينة؟ تنتظر حتى تغرب الشمس في المدينة. الحاصل أنه يعني إن جاءك الليل أو جئته هذا حد الصيام. وكذلك الفجر، قد يعني تكون في الأرض ولم يتبين لك الصبح من الليل، لم يتبين لك الفجر من الليل، فتطير بالطائرة وترتفع. إذا المسألة فيها فرق، على كل حال هو يعني الابتداء يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، سواء كنت في الجو أو في البر أو في أي مكان. أين تمسك وتلزم وتفطر إذا جئت إذا أظلك الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحور من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق. إيه في فجر مستطيل هكذا في المشرق هكذا، وفي فجر معترض، فالعبرة بالفجر المعترض في الأفق. حديث حسن. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. ثلاثة شروط: أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، هذا الشرط الثالث. بعض الناس إذا شاف الليل ويعني من ها هنا ويعني كما أقبل النهار أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا أفطر، ويمكن الشمس ما غربت، يتعجل ويتسرع. لكن هنا شرط زائد: وغربت الشمس أفطر الصائم شاء أم أبى، في بعض الروايات زيادة. متفق عليه. نعم يا شيخ. لكن إذا يعني إذا نمت وما تدري إنه رمضان أو غير رمضان ولم ستكون صائما، فأصبح من رمضان ولم تأكل، بيت نية من الليل، إيش المانع؟ ما كانت النية محققة يعني. هذا فيه شك. لو أكلت قليلا قبل طلوع الفجر تم الصيام، أو شربت، أو بادرت إلى زمزم، جيت قبل الفجر شوي وبادرت إلى زمزم وشربت، خلاص تم الصيام. نعم. قال: وسننه ستة. كيف وسننه؟ نعم. ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. في حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. ما أخروا السحور، ليش رميت؟ فعل. نعم. والفتح. أما السحور فهو الذي يؤكل، الذي يتسحر به. نعم. أو يشرب. نعم حسنت. وعجلوا الفطر، رواه أحمد. نعم. والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. وقوله جهرا إذا شتم: إني صائم. أي نعم، هذا من السنن، ما فيها رياء، يقول إني صائم، لأنه يشعر هذا الذي شتمه بأني لست عاجزا عن الرد عليك، ولكن يمنعني الصيام. أي نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. متفق عليه. نعم. فلا أقابلك بجنس فعلك ولست عاجزا عن ذلك، لكن الذي يعني أستجن به يعني وأتقي به هو أني صائم. وقال الجنة. نعم. وقال المجد: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. قوله أني صائم يعني كان في غير رمضان، ما يقول أني صائم. نعم يسكت. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا، لأن القول المطلق باللسان. أي نعم، والحديث عام، أقول الحديث عام ما يقيد بنفل أو فريضة. نعم. وقوله عند فطره: اللهم لك صمت، هذا من السنن. وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. نعم، للصائم يعني عند فطره دعوة لا ترد. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. رواهن الدارقطني وفي الخبر: إن للصائم عند الله إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. دعوة إن نعم اسم إن. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. نعم. وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. لحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. قال رحمه الله: فصل. ويحرم على من لا في أهل الأعذار. فصل في أهل الأعذار، يعني أهل الأعذار في الفطر في رمضان. نعم. لو كان في سيارة وما بعد ينوي ينوي ينوي الفطر خلاص، وش يسوي؟ لكن هي يقدر ينوي الفطر. أين ما يمص إصبعه ولا يمص مثل فعل بعض العوام، ينوي الفطر وخلاص. نعم. قال: فصل. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به، لأنه أمر به جميع النهار. فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي. مع التوبة إذا كان عمدا متعمد، مع التوبة. ويجب الفطر على الحائض والنفساء، للحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة. من يحتاج الفطر مثل رجال المطافي، أو مثل يعني رجال الإسعاف، أو يعني مثل هؤلاء، لإنقاذ معصوم من مهلكة، حصل حريق. أي نعم. فهب رجال المطافي، رجال الأمن، أين عم لينقذوا يعني من ناله الحريق، فلا بأس أن يفطروا. أو يعني حصل موجب للفطر ليتقوى على إنقاذ معصوم. نعم. كغرق ونحوه. كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه. الغريق ما يمكن أن يتداركه. أين نعم. ولكن الصوم يمكنه أن يتداركه بالقضاء. ويسن لمسافر يباح له القصر، يعني يسن الفطر لمسافر أو الصيام يباح له القصر. لكن الظاهر الدليل يدل على أنه يسن له الفطر. الفطر ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. اي نعم. نعم يا شيخ. ها رجال الجيش امام العدو في التدريب، احسن الله عليك، ما في عدو، مش عدو بس يتدرب. اي تدرب ممكن يفطر؟ لا ما يبيح له التدريب، ما يبيح له الفطر، مجرد التدريب. يتدرب في الليل، يتدرب في غير رمضان، أمر مين؟ يعطونهم إجازة في رمضان. أقول اقترح عليهم في رمضان إجازة، ما ينفعش. ينفع شرع ربنا. أي نعم، الله المستعان. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر، لحديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. ورواه النسائي، وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وإن صام أجزاءه نص عليه. إن صام أجزاءه نص عليه، نعم، أو نص عليه. نعم. لحديث: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فأصوم، وإن شئت فأفطر. متفق عليه. ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى: هذا يسن لمريض يخاف الضرر، بل قد يتأكد في حقه ويجب عليه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية. نعم. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. إيش هو اللي يباح؟ الفطر. لحاضر سافر في أثناء النهار، يعني صام في أول النهار، ففي وسط النهار سافر، يباح له أن يفطر. نعم. لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب سفيرة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. وحديث أنس حسنه الترمذي: إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحظر وخروجا من الخلاف. لحكم الحظر، لحكم الحظر، نعم، أو لحكم لحكم الحظر وخروجا من الخلاف. نعم. ويسن لحامل ومرضع. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قاله في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. خافتا على أنفسهما، أما إذا خافتا على الولد يفطران ويطعمان ويقضيان. أي نعم. أو على الولد، أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. نعم. لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. ويجب عليهما القضاء، يعني مع الإطعام، مع الكفارة القضاء. نعم. لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح. أي لأنه ما يكفي، يعني دفع الكفارة ما يكفي الكفارة، لابد مع الكفارة القضاء. نعم. وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. والقضاء. نعم.